السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة الأفاضل وطلاب العلم، حياكم الله وبياكم. نستأنف معكم شرح مجلة الأحكام العدلية بعد انقطاع فترة العيد وعطلة الماضية في رمضان. نستأنف إن شاء الله تعالى لنتابع معكم اليوم شرح الفصول والمواد المتعلقة ببيع السلم والاستصناع وبيع المريض، مرض الموت يعني، وبيع الوفاء. إن شاء الله تعالى سنبدأ من المادة 80 و300 حتى نهاية كتاب الأول أو كتاب البيوع. اليوم إن شاء الله ستكون يعني سيكون درسنا في هذه الفصول، وسينتهي بذلك كتاب البيوع لنشرع في الدرس القادم، في اللقاء القادم، بكتاب الإيجارات. المواضيع اليوم طبعا هناك مسائل دقيقة وحساسة تحتاج إلى تركيز، خاصة أننا نحن انتهينا من شرح أحكام البيع من حيث الأركان والشروط والآثار وما يتعلق بالبيع. الآن ننتقل إلى صور من البيع: السلم، الاستصناع، الوفاء ونحو ذلك. فيعني باشرنا في المسائل العملية والصور التطبيقية للبيع. أسأل الله تعالى أن يفتح علي وعليكم وأن ينفعكم بهذه المسائل. سنبدأ إن شاء الله بالمادة 380 المتعلقة به، وهي أول مادة في فصل السلم. وبيع السلم كما تعرفون هو يعني بيع شائع ومعروف، يسمى بالسلف ويسمى بالسلم، وهو بيع آجل بعاجل، أو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف، بيع دين موصوف في الذمة. أنا عندي البيع، البيع له صورة، الصورة الطبيعية للبيع: أشتري شيئا وأدفع ثمنه، هذا هو البيع العادي. أشتري عينا شيئا مبيعا سلعة وأدفع ثمنها. البيع الآخر هو البيع الآجل، أشتري السلعة أتملكها ثم أدفع ثمنها بعد حين، بعد أجل. هذا البيع بالأجل، بيع بالأجل، يتعجل فيه المثمن، السلعة تتعجل ويتأجل الثمن. بيع ماذا؟ هذا بيع آجل جائز معروف. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، تمام. عكس هذا البيع، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هو بيع السلف أو بيع السلم لغتان. فبيع السلم يتعجل فيه ماذا؟ الثمن ويتأجل المثمن، هذا بيع السلم. وهذا المبيع يكون موجوداً ماذا؟ لا، معدوما، يكون مو موجود. أنا أشتري منك 100 تنكة زيت زيتون تعطيني إياها في موسم الزيت أو موسم الزيتون في نهاية أو في بداية الشهر الثاني عشر، تمام؟ واتفقت معك على السعر، قلت لك $40 ونوعية الزيت كذا وكذا وكذا. طيب الزيت موجود الآن؟ غير موجود. هو بيع لماذا؟ لمادة معدومة. وهل يجوز بيع المعدوم؟ في الشريعة لا يجوز، لكن رخص ببيع السلم مع أنه بيع معدوم. الأصل في بيع السلم القياس يقتضي بطلان أو فساد بيع السلم، ورخص استحسانا، وأصل الاستحسان هنا النص. دخل جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاث سنوات، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فرخص لهم في السلم لحاجة الناس إليه، فصار السلم مشروعا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الترخيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء تيسيرا للناس وتخفيفا عنهم وتلبية لحاجاتهم. فالمزارع يحتاج إلى نقود لكي يقوم بأعمال الزراعة والحراثة والمصاريف الأخرى. فكيف يستطيع؟ لا يستطيع، ولا يوجد من يقرضه المال، قل يعني يقل من يقرض المال لوجه الله. فماذا يفعل حتى لا ولا يستطيع؟ يبيع محصولا، يبيع المحصول. طبعا ليس كما سيأتي، لا يجوز أن يبيع محصوله، إنما ماذا يفعل؟ يبيع يعني الجنس المحصول ونوع المحصول وصفة المحصول، يعني يبيع شيئا موصوفا في الذمة. يقول له: أنت إلك عندي 110 طن حنطة قاسية كذا وكذا. طيب من بستانك؟ لا، ليس من بستاني. وجاء الرجل يهودي إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسلفه في تمر، فقال النبي صلى الله، فقال الرجل قال: من حائط بني فلان. قال: لا، أما يعني قال: بل كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وإلى أجل معلوم يعني لا يجوز أن يحدد المسلف أو المسلم يحدد المكان الذي يريد أو الذي يحصل منه على المادة المتفق عليه. لماذا لا يجوز تحديد المكان؟ قد يعجز أو قد لا ينتج هذا البستان هذا المحصول، فتقع ماذا؟ تقع المنازعة. ينبغي أن تكون المادة المسلم فيها شائعة الوجود، عامة إيش؟ عامة الوجود. توجد في المدينة الزيت موجود لما هو موجود؟ موجود. ما أنتج بستاني أحضر لك من أين؟ اشتري من أي إنسان زيت وأعطيك الزيت. هذه النقطة التي ينبغي أن نتنبه إليها، أنه لا يجوز حصر التسليم من مكان معين قد لا ينتج هذا المكان، وقد لا ينتج هذا البستان، وقد لا ينتج هذا المصنع، لكن وزن معلوم، كيل معلوم، أجل معلوم، من بلد معلش، من بلد يجوز، زيت إدلبي، زيت عفريني من إدلب. كلمة إدلب أوسع من كلمة كرم واحد. هل يعني يغلب على الظن أو احتمالية فقدان الزيت في إدلب كلها احتمالية ضعيفة أم قوية؟ ضعيفة جدا. أما احتمالية عدم إثمار زيتون أشجار الزيتون في بستان واحد احتمالية قوية، قد يأتيها آفة أو قد يعني تصبح الأشجار يابسة وهكذا. هذا بما يتعلق، لكن كما يعني هناك شرط معروف في السلم والسلف وهو تعجيل، لأن هو ذا من مقتضى عقد السلم وهو تعجيل قبض الثمن، بحيث لو تأخر قبض الثمن عن مجلس العقد فسد السلم. هذا قول الثلاثة من قول الثلاثة من الحنفية وقول الثلاثة من المذاهب الفقهية، الحنفية والمالكية والحنابلة، الحنفية والشافعية والحنابلة، يعني جمهور الفقهاء على أنه يشترط تعجيل الثمن، ثمن السلم. أنا اتفقت معك 100 تنكة على $40 4000، تعطيني إياها في مجلس العقد، وإذا انتفرق المجلس طلعنا من المكان وما أعطيتني الثمن، ترى السلم ماذا حصل به؟ فسد أو بطل. المالكية فقط، المالكية استثنوا وأجازوا تأخير بدل السلم إلى 3 أيام فقط، قالوا لأنها مدة يسيرة فيجوز تأخير القبض فيها كم؟ أما أكثر من 3 أيام لا يجوز، يفسد الاتفاق. لكن كما تعلمون نحن المجلة تسير على المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي لا يجيز تأخير قبض الثمن في السلم ولا ساعة، مجرد التفرق خلاص لم يعد هناك سلم وبطل السلم كما ذكرنا. هذا يشترط فيه ماذا؟ وأيضا كما تعلمون من شروط السلم، من شروط أيضا أن يكون باتا لا يدخله الخيار، لأنه إذا اشترطنا قبض السلم، قبض المبلغ الثمن، هذا يقتضي أن لا يكون هناك خيار. لمن؟ لأن وجود الخيار لا يجعل فائدة في قبض الثمن، فيشترط في بيع السلم أن يكون البيع باتا ليس فيه أي خيار، أن يكون البيع ماذا؟ باتا ليس فيه أي خيار، يعني ما بصير يقول له أنا إلي خيار أسبوع أو كذا أو 3 أيام، لأن الخيار ماذا يفعل؟ يبطل، ولا يجعل الخيار يجعل العقد غير لازم، وبالتالي يؤدي إلى أن لا فائدة من تعجيل الثمن ونحو ذلك. هذه بشكل عام، كما أن هناك شروط سنمر عليها، بيان جنس السلم، جنس المسلم فيه ونوعه وصفته وقدره مقداره، يعني هذا قد تعرضت له المجلة، لكن الشروط الأخرى كما سنجد إن شاء الله تعالى طبعا. والأجل، الأجل يشترط في السلم أن تحديد الأجل، تحديد الأجل، وأقل الأجل عند الحنفية شهر. ماذا؟ شهر، لأنه هو كما يذكرون الحنفية يقولون هو أقصى العاجل وأدنى الآجل شهر، فيشترط أن يقول له، يعني يشترط في في في في بيع السلم هو ماذا؟ أن يكون هناك أجل، والمفتى به عند الحنفية والصحيح وعليه فتوى هو أن يكون الأجل شهر فأكثر، وأجاز بعض الحنفية أقل من ذلك، وأجاز المالكية أن يكون بنصف شهر، لكن الشافعية هم الذين انفردوا الشافعية انفردوا بأنه، وأجازوا السلم المعجل، أجازوا السلم المعجل، قالوا يجوز أن يكون السلم معجلا لا مؤجلا، وفائدته أن الإنسان قد يكون عندهم لا يجيزون بيع الغائب، تحصح أم لا؟ لا يجوز أن بيع الغائب، قد يكون إنسان عنده شيء غائب وما دام قالوا لا نجيز بيع الغائب، قال يجوز أن يبيع شيئا غائبا عن مجلس العقد بصورة ماذا؟ السلم. فأجاز السلم المعجل، وقالوا ليس هناك ما يمنع من ذلك، لكن الجمهور العلماء الحنفية بمجموعهم مع المالكية والحنابلة في أظهر الروايات عند الحنابلة قالوا لا، السلم ينبغي أن يكون مؤجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هل كلمة إلى أجل معلوم هل هي شرط من شروط السلم كما قال الجمهور، أم هي وصف يعني لوصف من أوصاف السلم، يعني كما قال الشافعي؟ قالوا هو لم يذكرها كشرط، لكن ذكر لهم هذا الوصف حتى إيش ينفي المنازعة عن المهم أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما. يعني إذا قلت لك الأجل بعد ساعة، بعد ثلاث ساعات، أين المشكلة؟ فقالوا تحقق الحديث إلى أجل معلوم، والأجل يكون بساعة ويكون بشهر، لكن المعمول به وعليه الفتوى هو قول الجمهور، وخاصة قول الحنفية التي أخذت به المجلة، وهو أن يكون السلم مؤجلا إلى شهر على الأقل، وهو قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فلا يجوز أقل من شهر، وأن يكون المبلغ رأس مال السلم اسمه ماذا؟ رأس مال السلم، والذي يدفع السلم اسمه، الذي يشتري البضاعة، الذي اشترى الزيت ماذا اسمه؟ رب السلم أو المسلم. والذي سيبيع الزيت ويسلمه بعد سنة اسمه المسلم إليه، والمال الذي دفعه له ماذا هو؟ رأس مال السلم، رأس مال. والزيت ماذا هو؟ المسلم فيه. صار أربع أركان. طبعا عند الحنفية الركن عندهم هو ماذا؟ الصيغة، الإيجاب والقبول، أسلمتك. عند الحنفية يجوز أن يعقد السلم بلفظ السلم والسلف والبيع، يقول له بعتك، كما يقول التجار خلاص تشتري، بعتك 10 طونات سكر تستلمها بعد شهرين، في 1/7 بتستلمها، هات حقها. قالوا يجوز أن يعقد السلم بكذا، هذا أمر جائز، وهو قول حتى عامة الفقهاء إلا الشافعية الذين دائما يأخذونها بإيث، يقول لك لا يعقد السلم إلا بلفظ السلف أو السلم، وصحيح قول الحنفية دائما، وصحيح قول الحنفية في أن الألفاظ السلم، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فإذا عقد السلم، ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، له روي عنه أثر صحيح قال أشهد أن السلف المضمون قد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، وقد شرعه الله، وقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاعتبر آية المداينة هي آية في مشروعية السلم، كيف لا، وهو نفسه من روى حديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فالسلم والسلف محل إجماع عند السلف والخلف، محل إجماع، ليس كالاستصناع الذي سنأتي على ذكره. السلم متفق عليه في الجملة، وإن كان في خلاف في ماذا؟ في بعض التفاصيل، لكن متفق على مشروعيته، متفق على كونه فيما يثبت في الذمة من المثليات وغيرها كما سيأتي، متفق على شرط تعجيل الثمن إما إلى 3 أيام طبعا عند المالكية أو في مجلس العقد عند الجمهور، لكن بالاتفاق من الأربعة ينبغي تعجيل الثمن، لا تأجيل الثمن، لا يجوز أن أشتري سلما بالدين، هذا يؤدي إلى ماذا؟ بيع الكالئ بالكالئ. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن عن بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع الدين بالدين. أشتري منك 100 تنك الزيت تعطيني إياها بواحد 12 وبعطيك قيمة 4000 دولار بعد شهرين، يجوز؟ لا يجوز، هذا صار ربا، صارت ربا نسيئة، دين بدين، بيع الدين بالدين يجوز؟ لا، هذا بيع باطل، لا يجوز بيع الدين بالدين، لأن السلم شرع تيسيرا فيشترط فيه التعجيل. يعني ذلك بعض الفقهاء كابن تيمية رحمه الله وابن القيم يرون أن يعني لا يسلمون بعض الحنابلة بأن السلم خلاف القياس، قالوا لا هو كالبيع وليس خلاف القياس، يعني السلم مشروع والبيع مشروع والإجارة مشروع. قال ليش خلاف القياس؟ البيع العادي تعجيل، قال هو عبارة عن بيع، لكن في البيع العادي يعجل المثمن السلعة وقد يؤخر الثمن، هنا يعجل الثمن ويؤخر المثمن، لكن جمهور العلماء قالوا الأصل في البيع، المقصود في البيع هو ماذا؟ السلعة. وطالما أن السلعة أجلت وهي معدومة واشترطوا في البيع في الحيث الأصل، يعني القياس، القياس والأصل، القياس الجلي القطعي، أن يكون ماذا يكون؟ أن يكون، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. طب أنا ببيع ما ليس عندي، كما جاء في بعض الآثار رواه الحنفية قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السلم، كما ذكر الإمام الكاساني في البدائع ذلك، قال وجعل بيع السلم رخصة من بيع الإنسان ما ليس عنده. فهذه الرخصة قالوا ما دام هو خلاف القياس، فما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، فقالوا الأصل في السلم التضييق لا التوسيع، لأنه ثبت على خلاف القياس، لذلك كما ورد كيل معلوم وزن معلوم إلى خلاص ما نجتهد، لأنه ثبت على خلاف القياس فغير عليه لا يقاس. ما بصير نقيس شيء آخر على السلم، ما نقيس شيء آخر على السلم، لأنه هذا كما قلت ثبت على خلاف القياس، بمعنى على خلاف القواعد الأصلية، مثل مسائل أخرى معروفة يعني كبيع العرايا وغير ذلك، والإجارة أصلا، الإجارة كما سيأتي أصلا يعني هي بيع منافع معدومة، منافع موجودة أثناء العقد، لا سكن البيت منفعة البيت موجودة غير موجودة، لكنها ورد ذكرها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إحاطة عامة في بيع السلم، وهو بيع مشروع وبيع يعني من البيوع المشروعة والشائعة، والبيوع التي يعني قلت مرة لو يتنبه إليها التجار لأراحتهم من كثير من الوقوع في المحظورات المعاملاتية. يأتي اليوم المزارع بده مصاري بشان يشتري مبيد للحنطة، بده مصاري بشان يشتري سماد، بده مصاري عشان يشتري مبيد للدود ومبيد للحشرات، روح بيقترض من وين؟ من عند الدلال، بقول له اقرضني 2000 دولار، بقول له بقرضك بشرط تنزل وين؟ تنزل البضاعة عندي، صح ام لا؟ هذا هيك الشائع، بقول له بدك تنزل بضاعة عندي، ما بقبل تتدين من عندي وتنزل عند مين؟ قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرط وبيع، وعن سلف نهى عن ناس الله، قال نهى عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن. لا يجوز سلف وبيع، بقرضك 10000 دولار بشرط تبيعني بيتك، يجوز؟ لا يجوز. هون عم يقرضه وهذا القرض شو جر للمقرض؟ منفعة. وكل قرض جر منفعة فربا. قال ايش اعمل يا اخي؟ الله رخص لك بماذا؟ بالسلام. اصلا جعل السلام لهذه الحاجة. لكن فقه السلام غائب. اليوم انسان عنده بضاعة بالصين، بضاعة بكوريا، بضاعة بكذا، بيجي ببيعة مع انه لسه ما وصلت وما قبض، اشتراها وما قبض، فبيبيعها قبل ما يقبض. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه، بيع الشيء قبل قبضه. ماذا أفعل يا أخي؟ بيع سلم، قل له أنت بجيب لك 2000-3000 قطعة من هذه السلعة، شو بدك تشتريها مني؟ موجود ملك علاقة منين بدأ أجيبها؟ أنت بدك مواصفات، شو مواصفات؟ أعطيك مواصفات علو أنتج في معملي، أو أشتريها من السوق، أو أشتريها من واحد أنت ما لك علاقة. أنت مو بدك، أنت شو طلبك، شو رغبتك؟ بدي 10,000 قطعة من هذا النموذج، إلك علي أجيب لك 10,000 قطعة من هذا النموذج بعد 3 أشهر. شو قد بدك ثمن؟ اتفق معه تمام، واستوفي شروط ماذا؟ شروط السلم. عجل له الثمن. قال إذا قلت له تعجيل الثمن بده يخفض السلعة، إشي طبيعي. ليش التاجر بيدفع الثمن معجل وينتظر السلعة بدون ما يكون في هناك ترغيب تحفيز؟ ما هيك حوافز. هاي قيمتها بالسوق الآن 100، أنا ببيعك إياها ب90، أعطيني حق 10,000 قطعة الآن تمام، 10,000 قطعة الآن ببيعك إياها ب90 ليرة والتسليم بعد 3 أشهر. انت بكون اخذت مصاري واتفعت بهم اشتريت، وهو يكون دفع مصاري وحصل على سلعة بقدر بايش؟ باقل من سعره. وهكذا تكون التجارة حلالا، ما هي حرام. بقول لك بجوز انا اشتري سلعة باقل من ثمنه اذا دفعت سعره الان، يجوز. نعم، كما قلنا في بيع التقسيط. شو قلنا؟ أنا السيارة حقها 4,000 نقضي، قال لي بتبيعني سيارتك لبعد 6 أشهر بعطيك ثمنها؟ قلت له 5,000. حرام؟ أنا أخذت منك 4,000 و1,000، لا، بعتك السيارة بثمن مؤجل بكم؟ ب5,000. فوقع 5,000 على السيارة كلها، ما قلت لك هي 4,000 وكل شهر $100. فالزيادة ما جاءت على الدين، زيادة جاءت على العين، ما في إشكال. وبدي 6,000 و7,000 و8,000، البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يجوز. لكن لا يجوز أبيعك إياها ب5,000 ل6 أشهر، بعد 6 أشهر ما أعطيتني الثمن. قلت لي ما دام ما أعطيتني 5,000 أنا بدي لرأس السنة 6,000. هو شو صار؟ زيادة جاءت على ماذا؟ على الدين، بينما في البداية الزيادة جاءت على العين، أي دخلت الزيادة في عقد البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله يفتح عليكم. تفضل نبدأ المادة 308 حتى ننهي. طبعا السلم فيه فقط 7 مواد، لكن أنا تقريبا شرحت لكم الموجز. والآن طبعا ما سيرد الآن هو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية، وقد بينت لكم الخلاف في المذاهب الأخرى. لا يكاد هناك خلاف يعني جوهري غير ما ذكرت، من حيث تأجيل الثمن، تأجيل الدفع، ومن حيث السلم المعجل، وأيضا من حيث مشروعية السلم عند الجمهور وغيره على خلاف القياس وعند غيرهم كذا، وأيضا في مشروعية ما يجري فيه السلم. نعم، الحنفية حصروه في المثليات، وغيرهم قالوا يجوز السلم في المثليات وغير المثليات، كل ما أمكن ضبط وصفه، ضبطه بالوصف يجوز فيه إيش؟ كل شيء. لأنه ما الفائدة من اشتراط ذكر جنس والنوع والصفة والقدر؟ قالوا لتقليل المنازعة، حتى ما أجيب لك أنا زجاجة تقول لي لا ما هي اللي أنا اتفقت عليها. أي شيء يمكن قطع النزاع يجوز فيه ماذا؟ السلم. هل يجوز السلم في الـ في الـ في الـ في المثليات يجو طيب، في غير المثليات في الثياب، ثياب قال ننظر هل الثياب يمكن ضبط وصفه؟ يمكن، يجوز فيها السلام. لا يمكن ضبط وصفها؟ لا يجوز فيها. ايش بالسيارات؟ هل يجوز السلام في السيارات المستعملة؟ يجوز؟ لا أتصور، أنا أقول لا أتصور إمكانية السلام في السيارات المستعملة. لماذا؟ لأن الاستعمال يتفاوت أم لا يتفاوت؟ يتفاوت. جبت لك هاي سيارة مستعملة، لكن ناس قال لك هاي بدها كسارة، بدها قص، واحد يقول لك لا، يتفاوت. لك أنا شايف منك، طيب ما هو ضابط الاستعمال؟ هل يمكن ضبطه؟ ما بعرف. إذا أهل المصلحة يقولون لا، في سيارة مستعملة قيمتها 3000 وفي نفس السيارة مستعملة قيمتها 10000، صح أم لا؟ ما هو السيارة، لذلك نقول أما السيارات الجديدة شغل المصنع موديل 2023 مواصفات معينة معروفة على الكمبيوتر، هذا يجوز فيها السلام أم لا؟ هل تتفاوت الآلة، الآلة الصانعة تتفاوت من قطعة لقطعة؟ لو أحضرنا 1000 قطعة من هذه القطعة، هل فيها تفاوت؟ ما الذي جعلها متساوية ومتماثلة؟ الآلة. أما لو استعملنا 1000 قطعة، استعملنا جبنا 1000 قطعة وعطيناها لألف شخص، هل يتصور أن الكل حيستعملها نفس الاستعمال؟ الجواب لا. هذا أيضا ناحية مهمة ذكرتها لكم. لذلك يجوز السلام في الحديد، حديد ماذا؟ حديد الصلب، حديد الخام. يجوز السلام في الخشب، يجوز السلام في القماش، يجوز السلام في المزروعات، في المزروعات كلها يجوز السلام، في المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة أم العدديات المتفاوتة. أسلم لك في 10000 بطيخة، يصير 10000 بطيخة بالعدد، أما بالوزن يجوز، لأن الوزن يصيرها ماذا؟ مثليات، أما بالعدد يتفاوت، بصير شو ماذا بصير؟ قيميات، تباع بالقيمة بالإيش؟ بالواحد، وهكذا يعني. نسأل الله. الحيوانات نفس الشيء، أسلم لك ب1000 دجاجة، 1000 دجاجة، دجاجة تتفاوت بين دجاجة ودجاجة أم لا تتفاوت؟ هذا صعب. أما أسلف لك في 10 طن من لحم الفروج، من لحم الفروج 10 طن، يجوز، لأنه يمكن ضبط لحم الفروج بالوزن بالكيلو، الكيلو بكذا. تفضل يا أبا مصطفى. الفصل الثالث من الباب السابع في حق السلم. نعم. مادة 380، السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول، يعني إذا قال المشتري للبائع سلمتك 1000 قرش على 100 كيل من الحنطة وقبل الآخر انعقد السلم. نعم، هذه المادة تذكر ركن، ركن السلام عند الحنفية، وهو الإيجاب والقبول، يعني مجرد الإيجاب والقبول ينعقد السلام، لكن مع توفر الشروط والأركان التي سيذكرها بعد قليل. تفضل. مادة 381، السلام إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل العين بالقدر والوصف كالجودة والخسة. الأشياء التي بدأ يكون السلام كما ذكرت، التي تقبل التعيين بالجودة والوصف والخسة، يعني ممكن ضبطها بالضبط، وقد وهذا أمر يتفاوت من سلعة لأخرى ومن مادة الأخرى، هذا أمر ضابطه العرف. التجار يقولون، نقول للتجار هل يمكن ضبط الوصف والجودة والاستعمال في السيارات المستعملة؟ إن قالوا نعم، نقول لهم يجوز لكم أن تشتروا السيارات سلاما، تمام؟ وإن قالوا لا، نقول لهم لا يجوز. نفس الشيء الدراجات المستعملة، بين كل دراجة ودراجة في تفاوت أم لا؟ لا يجوز السلام فيها. أما الدراجات الجديدة، طيب الجوالات، الجوالات الجديدة ما أيسر السلام فيها، 1000 جوال سامسونج كذا وكذا ماركته، اس كذا جي كذا، ممكن ضبط وصفه أم لا؟ يمكن جدا، لأن المواصفات أصبحت اليوم تذكر بدقة متناهية، السرعة والسعة ما هيك والكاميرا. أما الجوالات المستعملة، قال له لواحد بياع جوالات، قال له بدي جوالات مستعملة، شو بيشترى معك من هو لشهرين بشيلهم كلهم؟ قال له بعتك 1000 جوال، كل جوال $100. صح السلام؟ لا يصح، لأنه 100,000 جوال، في جوال قيمته مستعملة $1,000، صح؟ آيفون شرط قيمته مستعمل، وفي جوال قيمته مستعمل وجديد $50. يعني في جوالات لا تصلح، لأنه لا يمكن ضبط. قال طيب ننتفق إنه يكون سامسونج، نوعيته سامسونج، هل هذا الاتفاق يحل الإشكال؟ لا يحل. أي سامسونج، كل سامسونج واحد. طيب شو؟ طيب سامسونج جي كذا، هل ممكن ضبط سامسونج جي كذا؟ ممكن؟ لا، هذه القاعدة. أما المثليات التي تباع بالكيلو كالسكر والأرز والحنطة والشعير والعدس والبرغل و هذه تباع بماذا؟ بالكيلو. ما دام تباع بالكيلو معناتها تتوحد، ايش؟ تتماثل احادها، فيجوز تتماثل في اجزائها. نعم تفضل. ماده 382، المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والثمن. نعم، فيجوز فيها السلم. المكيلات تباع بالكيل، بالكيل مو بالكيلو، بالكيل. الكيلو وزن، انتبهوا، الكيل حجم، الكيل هو الله. انتم عم تشتروا كلكم عندكم اما دراجات او سيارات، او عم تشتري البنزين والمازوت، عم تشتري بماذا؟ بالكيلو، باللتر. لتر كيل ام وزن؟ كيل. الكيل وحده قياس حجميه، يعني تباع باللتر. تمام، باللتر. تمام، يعني باللتر، واللتر له حجم، وبالتالي هذا المقياس إذا وضعنا فيه بنزين يكون وزنه مختلفا إذا وضعنا فيه ماء، إذا وضعنا فيه زيت. مثلا لتر الماء المقطر 1 كيلو، 1000 غرام، لتر الزيت 800 غرام. تمام، لتر الزيت 800 غرام. أما الموزونات التي تباع بالوزن، بالكيلوغرام، بالغرام، كيلوغرام 50 كيلوغرام، بالطن، هذا اسمه ماذا؟ موزون. يجوز فيها السلم. وأيضا المعدودات المذروعات، عفوا المذروعات بالذال، التي تباع ماذا؟ بالذراع، بالمتر، مثل القماش، القماش يباع بماذا؟ بالمتر، وهكذا. وأيضا الأراضي، وأيضا العدديات المتقاربة وليس المتفاوتة، يضربون لها مثلا الفقهاء بالجوز والبيض. والبيض، الجوز والبيض يعتبرونها الفقهاء قديما من العدديات المتقاربة. هلا الآن صار عنا تأنق، صار الشعب يعرف بدقة، فما عاد عنده كل عند العرب صابون، صار عنده جوز خشن وجوز ناعم، وبيض 2 كيلو، وبيض 1.5 كيلو، وصفارين وصفار. لذلك الآن نقول لا يجوز السلم في البيض إلا وزنا. تمام، إلا وزنا، لتفاوت البيض اليوم صارت التقنية والتطور صار يعطيك حتى حجم البيضة، بدك إياها كبيرة أم صغيرة. كل هذا إيش دخل في الصناعة؟ الصناعة والتطور والإنتاج الزراعي اليوم تطور، أصبح يعطيك بيضة كبيرة وبيضة صغيرة وبيضة متوسطة وبيضة صفراء وبيضة حمراء وبيضة زرقاء. التطور هذا بيفرض إيش؟ نحن نقول ما كيف نضع معيارا كما ذكرنا، هل يمكن ضبط الوصف دون حصول منازعة ولو مع تفاوت يسير؟ يعني اليوم انتم تعرفوا التجار بقول لك البيض 2 كيلو، شو يعني 2 كيلو؟ 2 3 اصفار، 2 كيلو يعني 1995، ما هيك؟ 1990 حسب العرف شو بيقتضي؟ يعني في شيء متسامح بسموه هذا تفاوت يسير. التفاوت الوسير لا يؤثر في صحة عقد السلم، واضح؟ التفاوت اليسير لا يؤثر في صحة عقد السلم، لأنه هذا أمر معسور، والميسور لا يترك بالمعسور، أمر يتعذر ضبطه. حصرا بدي 50 كيلو، يعني 50 و3 أصفار، هذا لا يكون يعني صعب وجوده. تفضل. مادة 383 العدديات المتقاربة كما تتعين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن أيضا. نعم، كالبيض والجوز إذا عدديات متقاربة. أنا عشان ما يصير مشكلة بيني وبينك لا تبيعني 10,000 بيضة، خلاص بيعني طبق وزنه 2 كيلو تقريبا، حتى ماذا يجوز شراء العدديات بالعد، ويجوز ماذا بالرز بالوزن. إما إذا كان العد فيه تفاوت فهون يصبح في هناك جهالة، وهذه الجهالة مفضية. فماذا نصحح العقد بماذا؟ من بيع بال مثل البطيخ والجبس. واحد عنده بستان وده يبيع جبس، يعني بطيخ أحمر أو بطيخ شمام بسلما، يبيعه بالقطعة، صعب ضبط. ماذا ببيع بماذا؟ بالوزن، وينتهي الإشكال، ينتهي الإشكال إن شاء الله. تفضل. مادة 384 ما كان من العدديات كاللبن والآجر. لبن هي الأرميد، القرميد، البلوك. نعم، والآجر. نعم، يلزم أن يكون قالبه أيضا، معينا. نعم، يكون قالبه أيضا معينا، يعني البلوك قديما كان الواحد يوصي على بلوك، على آجر كبير، فلازم مثل اليوم عنا بالقرميد والبلوك، مو عنا مقاسات، هل يجوز السلم في البلوك أم لا؟ كذلك في الحديد. طيب الحديد الآن عنا حديد 5 ميلي 8 ميلي 15 ميلي، صح؟ خلاص أقول لك يشترط أن يكون القالب، خلاص بدي قرميدة 15 شاوية، مو هيك فيه؟ و12 شاوية و8 أوية، مو هيك؟ فلازم يذكر له بدي اياها 8. شو يعني 8 أوية؟ قالبه، بحيث يكون عرض البلوك 8 سنتي، هذا يعني تحديد القالب. تفضل. لانه هذه اشياء لا تباع بالوزن، صح؟ تباع بالعدد، لكن حتى العدد فيه تفاوت. حتى ما تعطيني انت بلوك 8 وانا بدي بلاكه 15، شو بنتفق على الصفات التي تنفي المنازعة؟ حتى فاضي لمليان، فاضي لمليان. إذا في بالعرف المصلحة شيء تاني لازم أذكره، لازم تذكره ولو ما ذكرته المجلة ولو الفقهاء مرصوا عليه. بجوز بقول لك البلوك فيه بيختلف، في بلوكة حق 10 ليرات وبلوكة 20 ليرة، كيف قلنا له؟ قال هاي بحطوله للصبة بحطوا له 10 كياس شمينتو، وهي بحطوا له 5. لا، لازم أذكر ماذا؟ كمية الإيش؟ كمية الإيش؟ الإسمنت الموضوع، كل ما يؤثر في القيمة وتختلف فيه الرغبات ويتنازع فيه الناس ينبغي أن يذكر وين؟ في عقد السلم. خلاص، وهذا أطلقه على كل شيء سواء كان مأكولا أو ملبوسا أو مركوبا. تفضل. مادة 385 الكرباس والجوب وأمثالهما من المدروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن نسج أي محل هي. طبعا أي محل، ليس قصده من أي محل بمعنى أي دكان، تبهوا عشان ما يفهم. اللي قلت لنا في بداية الدرس لا يجوز تحديد المصنع أو الدكان، كلمة محل هنا ليست كلمة المحل محكية في اللي، لا يراد من أي دكان، لا، من أي محل صنع. أقول لك صناعة محلية، صناعة هندية. نعم، ينبغي أن تذكر أنه الجوخ الهندي غير الجوخ الإنجليزي، بس يذكر أنه أنا بدي منك هذا. طبعا الكرباس والكذا هو يتكلم عن ماذا؟ عن القماش. جوخ شو مواصفات ما بعرف التجار هني بيسكروها؟ شو المواصفات؟ اللون، إذا كان اللون له رغبة يذكر اللون، النقشة، الكذا، ثم يذكر بلد المصنع، بلد المنشأ، صنع وين؟ صنع الهند، صنع اليمن، صنع اليابان، صنع الصين، صنع الهند، صنع أوروبا، ألمانيا، لأنه بتفرق الصناعة اليابانية عن الصناعة الصينية مثلا. فأنا بدي ماكينة أو قطعة بشغل تايوان أو شغل يابان، اليابان أنا إيش بهمني، لأنه الصناعة اليابانية إيش ماركة لها حظها من الثمن. تفضل. مادة 386 يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع، مثلا أنه حنطة أو أرز أو تمر ونوعه. جنس أعلى من الإيش؟ أخص من الإيش؟ جنس يعني حنطة، نوعه حنطة قاسية، نوع جنس سيارة، النوع سيارة سياحية، لأنه الجنس تمام يدخل تحته ماذا؟ يدخل تحته أنواع، والأنواع تتجمع تحتها ماذا؟ الصفات. تمام. فالجنس يعني سيارة، نوعة سياحية، صفة ما بتجي هون، صفة كذا وكذا، أوتوماتيك عادي كذا. تفضل. ونوعه كتونه يسقى من ماء المطر، وهو الذي نسميه في عرفنا بعلا. بعلا نعم، بعلا. ماء النهر والعين وغيرهما، وهو ما يسمى عندنا سقيا. نعم. وصفته كالجيد والخسيس، وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه. نعم، هاي شروط بيان الجنس والنوع والصفة بما ينفي أي جهالة فيه. تمام. ويختفر التفاوت اليسير، جنس ونوع والمقدار، 100 طن، 20 طن، المقدار إما بالوزن أو الكيل أو العدد أو الذراع. وماذا أيضا؟ الأجل. ماذا الشرط الخامس؟ بيان الأجل، إيه متى تسلمني؟ وبيان الأجل عند الحنفية بقول لك بيان الأجل وتحديده تحديدا ينفي أي جهالة مفضية للمنازعة، وبالتالي الحنفية ما أجازوا إلى الحصاد بخلاف المالكية، ما أجازوا حتى قدوم الحجاج، ما أجازوا حتى نزول المطر، ما أجازوا حتى قدوم الشتاء أو قدوم الصيف. قالوا أن هذه الأجال تتفاوت أم منضبطة باليوم؟ لا تتفاوت، تتفاوت. شايفين اليوم؟ اليوم نحن في نهاية شهر نيسان، شهر نيسان يعني نحن غدا بعد غد حندخل في شهر أيار، وما زلنا نلبس اللباس الشتوي وخائفين ورايحين، وعمال الأخبار عم بتقول في منخفض جوي والشتاء ما ورد يعني يتحرك، يعني وراكم وراكم والزمن طويل. إذا تأخر الصيف أم لم يتأخر؟ وبالتالي الربيع وين راح؟ الربيع دخل، الربيع وين؟ في الشتاء. فلو اتبع رجلا إلى قدوم الربيع لحتى الآن ما ربعنا، بالمعنى إيش؟ فالحنفية بقول لك لا حدد. طيب إذا قال له بسلمك في أول أيام عيد الأضحى، هذا معروف الأولاد في أول أيام عيد الأضحى معروف، في أول أيام رمضان، أول أيام شعبان، قال بس قال لي واحد، تعرف العام الشهر الهجري بيختلف بيوم لورا أو لقدام، نقول له هذا اليوم تفاوت يسير أم فاحش؟ يسير. إذا دينتك $10,000 وقلت لي بعطيك إياها بأول الشهر، يعني كتير حتشاكل معك إذا أعطيتني إياها باثنين بالشهر. كلمة أول الشهر ماذا تنصرف؟ أول يومين إلى أول يوم يومين ثلاثة، الله يكتر خيرك. إذا أعطيتني إياها أول أسبوع كن أنت ابن حلال وما في منك، والله يكتر من أمثالك في البلد. يعني المشكلة مو عنا بأول يوم ولا بأول أسبوع، المشكلة بأول سنة وتاني سنة. وقال له متى ستعطيني ديني؟ قال له في يوم من يومين. ضل 10 سنين عم بيقول له في يوم من يومين، في أحد يومين، في أحد يومين. قالوا له تقول دائما لهذا الدائن في أحد يومين، صار لك 10 سنين ما عم تعطيه. قالوا وما زلت يعني عازما على إعطائه في أحد يومين. قالوا كيف ذلك؟ قال إما في الدنيا وإما في الآخرة. يعني أنا صادق عند إيش؟ فإما بيأخذ في الدنيا أو في الآخرة أحد يومين. مقال رأس في يوم الآخر ويوم الدنيا. الله أكبر. قالوا يعني فهو ينوي ماذا؟ في أحد يومين. تفضل. تبدأ ذلك إذا أذنت رجلا دينا فقال لك في أحد يومين فانتبه، قد يريد بذلك إما القيامة وأما الآخرة أو الدنيا أو الآخرة. تفضل. مادة 387 يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ العقد. هذا وضحناه، إذا تفرق قبل انفسخ لعدم حصول مقتضى العقد وهو التقابض كالصرف. نعم. الفصل الرابع من الباب السابع في بيان الاستصناع. مادة 388 إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا. مثلا لو أرى المشتري نعم رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع كذلك، ولو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشا وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع. هو الاستصناع هو عقد على عين أو على مبيع أيضا في الذمة، لكن شرط فيها ماذا؟ عقد على العمل والعين، يعني أن يطلب الرجل من صانع يعني حداد نجار صاحب مهنة صانع، أنا أحتاج إلى قطعة للبيت طاولة، هذه الطاولة لي فيها مواصفات غير موجودة وين؟ أو رجلي تحتاج إلى حذاء طبي أو حذاء من نوعية معينة، أذهب إلى الصانع أقول له اصنع لي حذاء بمواصفات كذا، اصنع لي أيها النجار طاولة بمواصفات كذا هذا، ويقول لي موافق، أبين فيها المواصفات كما ذكرنا في ماذا؟ ما دامش العين ستكون موصوفة في الذمة فينبغي أن أتفق معه على ماذا؟ على المواصفات التي تنفي المنازعة وتدفع وترفع النزاع، فأقول له أريد طولها كم؟ 1.20 متر، عرضها 1.60 متر، من نوعية الخشب الفلاني، كل مواصفات أنا مرغوب أرغب بها ينبغي أن، لأنه هي ستؤثر في ماذا؟ في الثمن، ويقول لي أنا أصنع لك الطاولة $50، هذا اسمه عقد استصناع. الحنفية قالوا هذا شرع استحسانا لأنه كما قلنا هو بيع للصانع، يبيع شيئا معدوما وقت البيع، لكن لأنه ورد تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم استصنع المنبر واستصنع الخاتم، ولأن الناس يحتاجون إلى هذا البيع فتختلف رغبات هؤلاء الناس ولا يجدون هذه الرغبات موجودة وين؟ في السوق، فيحتاجون إلى أن يطلبوا الصناعة، فأجيز هذا العقد استحسانا وجعل الحنفية عقد الاستصناع عقدا مستقلا، عقدا قالوا هو عقد مستقل ليس له علاقة كبيرة، يعني علاقته بالسلم علاقة تشابه، لكن العقد عندنا عقد سلم وعقد استصناع، هذه مواد مثليات السلم وهذه مواد مصنوعات، محل الاستصناع هو ماذا؟ شيء يطلب فيه العمل، أما السلم لا بتحوش الزيتونات وبتعصر الزيتونات وبتجيب لي الزيتات أو بتشتري لي زيتات من وين؟ من أي مكان. أما هنا أنا شرطت أن يكون الشيء مصنوعا، لذلك قالوا هو ثبت استحسانا وجعلوا فيه بعض الشروط أن يكون مما تعامل به الناس كما سيأتي. واستدلوا على ذلك أيضا كما يعني بفعل الصحابة والتابعين وفعل الناس إلى وقتنا المعاصر، فجعلوه عقدا مستقلا. أما جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يقولون ببطلان عقد الاستصناع؟ هل يقولون ببطلانه؟ لا، يجيزون عقد الاستصناع، لكن قالوا هو فرع عن السلم. واضح؟ الحنفية بقول لك لا، هو عقد مستقل عن السلم، له شروطه وله شبه بشبه السلم، بحيث أن الشيء المطلوب أو الشيء المبيع ليس موجودا وقت البيع، لكن لا يشترط فيه شروط السلام. أما الجمهور الحنفية، جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا الاستصناع هو فرع عن، فكما يكون السلام في المثليات يكون أيضا في القيميات أو في المصنوعات، وسموا الاستصناع السلم في الصناعات. ماذا سموه؟ طيب ما الفرق بين المذهبين؟ الفرق جوهري، الجمهور يشترطون تقديم الثمن في مجلس العقد كالسلم، أما الحنفي قال لا، لا يشترط تعجيل الثمن لأنه عقد مستقل شرع استحسانا وتيسيرا وإرفاقا للناس، فإلزام الناس بدفع الثمن سيؤدي إلى التضييق عليهم، قد أدفع قيمة الطاولة والصانع ما يصنع أو تطلع الطاولة، وقد أيضا ما يعني، فذلك قالوا إيش؟ لا يشترط. لكن مع ذلك الحنفية كما سنجد بقوا منضبطين وملتزمين بقواعدهم وأصولهم بخلاف ما ظن البعض، هم يرون أنه لا يشترط تعجيل الثمن لأنهم كيفوه على أنه بيع أو عقد غير لازم، قالوا الاستصناع عقد أو بيع غير لازم قبل الصنع وبعد الصنع قبل العرض، وما دام بيع غير لازم فلا مشاحة في تأجيل دفع الثمن كله أو بعضه، بينما لو جعلناه بيعا لازما لا اقتضى ذلك وإن تماشيا مع أصولنا، لأن الحنفية لا يجيزون بيع الكالئ بالكالئ ولا يجيزون ابتداء الدين بالدين، ده قالوا لكم يا جماعة نحن نجيز تأجيل بدل الاستصناع الثمن، وحتى ما تقولوا لا نحن أيضا لا نجيز ابتداء الدين بالدين في العقود المعاوضات، ونقول عقد الاستصناع هو عقد غير لازم، يعني هو بيع غير لازم ولا يلزم بيع الاستصناع إلا بعد الصنع والعرض كما سيأتي. وبهذا يعني يلتزم الحنفية بأصولهم. بعد مادة 389 كل شيء عمل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق، وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما. إذا بين فيه المدة أو بين صار ماذا؟ يعني تعامل الناس على استصناع الطاولات كان صح؟ تعامل الناس على استصناع الأدوات المنزلية، لكن في أشياء لم يتعامل الناس على استصناعها. هل تعامل الناس على استصناع الزيت؟ هل تعامل الناس على استصناع السيارات؟ لم يتعامل الناس على استصناع السيارات مثلا الحديثة كذا، هل تعامل إذا تعامل الناس، هل تعامل الناس على استصناع الجوالات؟ فلا يجوز بيع الجوال استصناعا، وبالتالي لا يجوز أن يتخذ البائع شخص عقد استصناع حيلة لتأخير ماذا؟ دفع الثمن، ويقول ببيعك 100 جوال جديد استصناعا بدل ما يبيع سلما. شوف السلم بيعمل بيعجل، تقول لك طيب تمام في عند الحنفية ماذا؟ استصناع، ببيعك 100 جوال جديد استصناعا تمام بدون دفع الثمن، ببيعك 1000 تنكة زيت استصناعا بدون دفع الثمن، شو رأيك؟ بتقول له الحنفي لا طول بالك فهمتنا غلط، أو أنت رأيك تفهم غلط، عندنا لا يجوز الاستصناع في الأشياء التي أنت الآن بعتها استصناع، لأنه عندنا الاستصناع جوز استحسانا أي على خلاف القياس، فلا يتوسع فيه إلا فيما احتاجه الناس. يعني نحن سبب الاستحسان هو الحاجة، هو حاجة الناس، فما احتاج الناس إلى استصناعه جوزناه بدون دفع الثمن، وما لم يحتاج الناس إلى استصناعه بل يباع دون استصناع لا يجوز بيعه إيش؟ استصناعا. واضح الفكرة؟ نعم. فكل ما فإذا كان الشيء ليس استصناعا وتحدد فيه الأجل صار ماذا؟ صار سلما ويأخذ شروط السلم. نعم تفضل. قال وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم. نعم. وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا. نعم، إذا لم يبين فيه المدة أيضا فهنا اختلف العلم، لكن رجحت المجلة أن إذا لم يبين فيه المدة ولم يتعارف الناس على استصناعه كان استصناعا، يعني إذا كان أيضا تعارف الناس به، إذا تعارف الناس به أو لم يتعارف، لكن كما ذكرت لكم، كما ذكرت لكم ماذا؟ بدون إلزام للمستصنع، يعني العقد غير ملزم للطرفين. والصحيح الذي عليه الفتوى في مذهب الحنفية كما قلت ومذهب أبي حنيفة أيضا، يعني ذلك أنه لا، يعني من شروط الاستصناع أن يتعارف الناس ماذا؟ الفتوى على قولي في المذهب أنه من شروط الاستصناع أن يتعارف الناس وأن يتعامل الناس باستصناعه، أما ما لم يتعارف الناس باستصناعه فلا يصح فيه ماذا؟ الاستصناع. تفضل. مادة 390 يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق للمطلوب. نعم، يعني وصفه النصب بحيث لا يؤدي للنزاع دون أي تفاصيل، ما بدنا نشرح كثيرا لأنه شرحنا في السلم. أنت يا أيها المستصنع، مين المستصنع؟ من هو المستصنع؟ صح، اللي بده طاولة للبيت، صح، اللي بده خزانات للمطبخ، يلي بده يصنع خزانة، أنت شو طلبك؟ ما هو الرغبات اللي بدك إياها؟ ينبغي عليك أن تذكرها، فإذا لم تذكرها فقد تحقق في المطالبة بها. فالصانع إذا جاء بالمصنوع اشتراه من غير مكان وأحضره على الصفة الذي أنت طلبتها فأنت ملزم بأخذها. معي؟ نعم. تفضل. مادة 391 لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا أي وقت العقد. نعم، وقت العقد الاستصناع اللي هو البيع اللي قلنا ابتداء وقت الاتفاق. لماذا كما قلت الحنفية لماذا قالوا هكذا؟ لأنه غير لازم، لأنه عندهم بيع غير لازم، غير لازم ابتداء، يلزم متى؟ بعد عرض الباء الصانع وقبول المستصنع عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف قال إذا عرضه البائع مطابقا للمواصفات فلا خيار للمشتري ولا للبائع، خلاص صار ماذا؟ عقدا لازما. إذا عرضه البائع سقط خياره، صح؟ قال هذا الذي طلبته مني، تمام. إذا صرت هنا ماذا؟ ملزما. هذه المواصف، هذا عند أبو حنيفة شو قال ومحمد؟ ننظر، نقول للمشتري للمستصنع هل أعجبك؟ يعني له خيار عند أبو حنيفة، خيار ماذا؟ خيار رؤية. قال لأنه اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رأى. أبو يوسف هنا قال لا، هنا فقط في الاستصناع إذا قلنا له خيار رؤية ألحقنا بالصانع ماذا؟ ضررا، فقد قطع متاعه وقطع جلده وقطع الخشب. نقول للمستصنع إذا عجبك خذه، ما عجبك مع السلامة. طيب الصانع شو صار فيه؟ فقال هنا، قال هنا يعني من باب مخالفة القياس، طبعا كلمة القياس يعني الأصول، واستحسانا كون العقد هذا عقد بني على تساوي الحاجة، والحاجة تقدر والضرورة تنزل منزلة الضرورة وتقدر بقدرها، ودفع المف من باب دفع المفسدة ودفع الضرر عن مين؟ عن الصانع. منقول له للمستصنع انت طلبت طاولة بمواصفات كذا وكذا، اذا طلعت مطابقة لك خيار فوات الوصف، مو خيار ايش؟ رؤية. خيار رؤية عند ابو حنيفة قال ولو مطابقة للمواصفات ما عجبتني، هذا أبو حنيفة بنقول له مع السلامة. أبو يوسف قال لا، من باب نضيف للاستصناع قاعدة اسمها الضرر يزال، ولا ضرر ضرار. فمنقول للمستصنع يا عيني أنت طلبت الرجل، والرجل تعب وقص ولحم وأتلف بضاعته، وجوز هي إذا أنت ما أخذته ما حدا بياخذها، هي حصرا محصورة عندك في المطبخ في زاوية معينة، فبناء على طلبك وانت مو انت بنفسك جيت وصيت. قال نعم. قلنا نطلع في شيء مو موجود فيها من اللي طلبته. قلت له حط لي مسكات نقل، حط لك مسكات بلاستيك، حط لي تلبيس ميلاميل، حط لك فورميكا. قال لا نظام. نقول له انت ملزم ما بتتحرك من هون حتى تدفع الثمن المتبقي او الثمن كله، ما بدي، ملزم ملزم. واضح الفكرة؟ هاي فكرة. الآن سآتيكم إلى قاعدة، إلى مادة فهم فيها قول أبو يوسف معكوسا. تفضل. قول الشافعية بعدك عن وجع الرأس، مشكلة الشافعي مو بعدوك عن وجع الرأس، بعدوك عن وجع الرأس وراحة الرأس، بعدوك عن كل شيء، قلوا لك خلاص روح عيش في زمن يعني. تفضل. قول أبو يوسف هو المفتري، قول أبو يوسف يعني هو اللي اختارته المجلة، لكن حتى قول أبو يوسف هذا القول اللي فيه إلزام. مجمع الفقه الإسلامي والمجلة اختارت الإلزام بناء على قول من؟ أبو يوسف. لكن العبارة اللي جاءت الآن في المادة البعدة القتالية أوهمت شيء. مجمع الفقه الإسلامي في عام 1992 صدر قرار عن العقد الاستصناع بالدورة السادسة، بالدورة الستة سبعة، الدورة السادسة بالضبط، الدورة السادسة صدر قرار عن عقد استصناع. فهمت كلام المجلة بطريقة مغاير، لا أبين بس شوي لبين ما يقرأ المادة حتى أتفرغ للمجمع. تفضل. مادة 392، إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا. طيب هي المادة اللي عم بحكي عليها الإشكال. إذا انعقد الاستصناع شو؟ فليس العاقدين الرجوع، ماذا يفهم من ظاهرها؟ أن العقد الاستصناع ملزم منذ انعقاده، صح؟ لكن كمالة المادة ماذا يقول؟ وإذا لم يكن مصنوعا الأوصاف المطلوبة، إذا لم يكن مخالف الأوصاف المطلوبة شو قال؟ مخير، يكون مستصنع، يكون مستصنع مخيرا. هذا ماذا يقتضي؟ عدم لزوم العقد ابتداء، يقتضي عدم لزوم العقد ابتداء. لو كان العقد ملزم ابتداء لما أضافه هذا، لما قال هو مخير، لا بجيب لي واحد تاني. هذه العبارة طبعها موهمة، لكن التحقيق في ذلك موهمة. فهمها مجمع الفقه الإسلامي في الدورة السادسة في القرار رقم 65، جاء في مواده الآتي، قال في المادة في الفقرة 1: عقد الاستصناع عقد على العين والعمل، وهو ملزم للطرفين إذا توفرت أركانه وشروطه. هي المادة رقم 1 من قرار رقم 65 من الدورة السادسة في مجمع الفقه. من أين استندت المادة المجمع الفقه ليس على القرار؟ قال استندنا على مجلة الأحكام العدلية. من وين جبتوا؟ قال هو جابتها من قول أبي يوسف. يا أخي أبي يوسف هيك قال؟ رجعنا إلى كتب الفقه، إلى المبسوط والبدائع والهداية وفتح القدير والبحر الرائق، أمهات المذهب الحنفي مصادر خمستها تنص على أن عقد الاستصناع بيع غير لازم قبل الصنع بالاتفاق، قبل الصنع، وبعد الصنع قبل العرض بالاتفاق، واختلفوا بعد العرض وقبل الموافقة من ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن المستصنع مخير، وذهب أبو يوسف إلى أن المستصنع وقال إذا عرض وكان مطابقا للمواصفات لازم فهما طبعا لم يتعرض إلى كون الاستصناع لازما للطرفين حتى عام 970 بوفاة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق، وهو آخر الكتب وآخر المصنفات والأصول الحنفية المعتمدة كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وكل ما كان قبل ابن نجيم، يعني ابن نجيم توفي 970 نص على ما قلته، وقبله ابن الكمال ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية المتوفى عام 863، وقبله المرغيناني شارح صاحب الهداية شرح هداية المتوفى عام 593، نقل في كتابه الهداية عن المبسوط الإمام السرخسي المتوفى 490، والمبسوط هو من أقدر ومن أوسع ومن أقوى الكتب الحنفية اعتمادا، لا يفتى بما يخالف المبسوط ولا يخرج عنه ولا يفتى إلا به، والمبسوط نقلا وشرحا لكتاب الكافي للحاكم الشهيد المتوفى عام 337. وكما تعرفون المبسوط والكافي هي شرح وجمع للكتب الستة للإمام محمد ابن الحسن الشيباني رحمة الله عليه المتوفى عام 189. فكل هذه السلسلة على أن عقد الاستصناع غير لازم في بداية انعقاده، إنما هو مواعدة وليس إيش، حتى جاء التمرتاشي في تنوير الأبصار المعروف المتن غير المعتمد وتوفى عام 1008 يعني بعد 1000، وتنوير الأبصار من المتون غير المعتمدة عند الحنفية، من المتون المعتمدة هي 4 أو 5: مختصر القدوري 428 معروف الكتاب، هذا أول متن ومختصر معتمد المتون ابن القدوري، وعندك الكتاب المختار، الكتاب هو القدوري والمختار لمين؟ بمودود الموصلي توفى عام 672. عندك أول متن مختصر القدوري الكتاب، ثاني متن ماذا؟ المختار ممودود الموصلي، ثالث متن الوقاية، وقاية الرواية عن مسائل الهداية لمحمود الجد محمود المسعودي اللي هو تاج الشريعة، وقاية الرواية معروف هذا الكتاب من المتون. المتن الثالث، المتن الرابع هو مجمع البحرين وملتقى النيرين لابن الساعاتي، والمتن الخامس اللي هو متوفي 693 94 آخر متن من المتون الخمسة المعتمدة ما هو؟ متن كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي المتوفى عام 710. هذا خمس متون لم يرد في هذه الخمس المتون ما إيش نقلته مجمع الفقه ولا ما يفهم من المجلة. وللأسف سبحان الله حتى شراح المجلة معظمهم لم يتنبه لهذا الوهم إلا الشارح الفقيه الحمصي مفتي حمص موجود هنا أبو إسماعيل من هو الأتاسي الشيخ خالد الأتاسي نعم شارح المجلة تنبه لذلك وشرح لإمكانكم تجمع المجلة وقال وقد سبر كل كتب الفقه الحنفي كل كتب الفقه وقال إلى ابن نجيم لا يوجد عبارة يفهم منها أن عقد الاستصناع عقد لازم من دون عقاده إنما نقل ذلك فهم ذلك صاحب تنوير الأبصار وقد وهم. وأيضا قبل أعطيكم فائدة لننتقل المادة بعدها قبل الشيخ الأتاسي خاتمة المحققين ابن عابدين المتوفى عام 1252 قد أشار ذلك وقد طالعت ذلك بنفسي في كتابه حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدري مع أنه رد المحتار على الدر المختار الحصكفي اللي شرح فيه تنوير الأبصار للتمرتاشي أبان خطأ التمرتاشي في هذا الفهم وخطأ من تبعه في فهمه هذا وحقق المسألة قال وقد راجعت البدائع ابن عابدين والبحر والفتح والمبسوط والهداية قال وأن عقد الاستصناع وما نقل عن أبي يوسف نقل فيها ذكر ما نقل أبي يوسف فقال ما نقل ما فهمه التمرتاشي أو صاحب التنوير وصاحب وغيره طبعا في غيره أيضا تبعه لمن تمرتاشي تبعه قال غير صحيح بينما نقل عن كلام أبو يوسف ورجع لوين إلى كتب ظاهر الرواية الجامع الصغير كتب الجامع الصغير تعرفوا الجامع الصغير اللي هو رواية محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وأن أبو يوسف قال وجاب نص كامل نص كلام أبو يوسف فقال يفيد إيش لزوم العقد حتى قال فإذا إيش يلزم عقده إيش يلزم عقده استصناع أو بيع استصناع إذا جاء الصانع بالمصنوع موافقا للصفة شو مصنوع موافق للصفة يلزم يكون العقد الصناعي لازما فهنا ماذا عبارة المجلة موهمة وليست خاطئة موهمة لكن بالشطر الثاني من العبارة يتضح لك ماذا أرادت المجلة أرادت ماذا أعيد العبارة الثانية بعد ما شرحت لكم انتبهوا إلى العبارة قال وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا ماذا يعني العقد ابتداء غير لازم معناته ابتداء غير لازم مجمع الفقه سبحان الله لقلة الحنفية فيه ولغلبة الحنابل عليه ولي يعني هذا فاختارت قرار في القرار رقم 65 في الدورة السادسة في البند هذا صدر قرار بأن عقد الاستصناع ملزم للطرفين من أول انعقاده وبهذا قد أتى قرار المجمع بقول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة مذهب جديد يعني لا المذاهب الثلاثة لا المذاهب الثلاثة لا يجيزون الاستصناع بالصورة التي ذكرها المجمع بالمجمع بالمادة فقرة الثالثة إنه البقرة الثانية يشترط بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته وصفته المادة الثالثة كاتب يجوز تأجيل دفع البدل كله أو بعضه في عقد الاستصناع هذا يؤول إلى ماذا خرجت عن المذاهب الأربعة لو اشترط الدفع تعجيل صار سلما جائز عن المذاهب الثلاثة والأربعة كمان صح لكن بإقرار المجمع الفقه وبنصي على أن عقد الاستصناع ملزم للطرفين وأنه لا يشترط دفع البدل لجأنا إلى صورة لم يقل بها أحد. لجأنا إلى ماذا؟ إلى الكالئ بالكالئ، صح؟ ألزمت عقدا ملزما، ألزمنا معاقدة دون تعجيل أحد البدلين، وهذا مخالف لأئمة المذاهب الأربعة، فتنبهوا. طبعا اليوم أقول لكم ما يعني طلعت عليه وطالعته، وما عندي مانع إن كان هناك من عنده في ذلك علم يعني موثوق به أن يراجعني، أنا ما عندي، لكن هذا يعني خلاصة مراجعتي لهذه المسألة التي يعني بقيت معها عمرا أراجعها حتى عرفت من أين مجمع الفقه جاء بهذه المادة، ومن أين المجلة جاءت بهذه المادة. وكما ذكرت لكم فخاتمة المحققين ابن عابدين قد حقق المسألة في صفحتين تقريبا في كتابه، عندما تكلم عن الاستصناع حقق المسألة فقط قضية ماذا؟ لزوم الاستصناع في صفحتين، ونقل عن كل كتب الحنفية من كتب ظاهر الرواية إلى البحر الرائق إلى التنوير الأبصار للتمرتاشي وغير ذلك. فإذا تريد أن تراجع فراجع هذا النص ينفعك الله عز وجل به. المادة اللي بعدها الفصل الخامس من الباب السابع في أحكام بيع المريض. نعم، بيع المريض، من هو المريض؟ المريض مرض الموت. ما هو من هو مريض مرض الموت؟ ما هو مرض الموت؟ المرض المتصل بالموت حتى الوفاة. الحنفية بيقول لك أكثر من سنة ما عاد مرض موت، مش هاد انتبهوا القيد مو مسكون هون في المواد، لكن الحنفية عنده المرض الموت هو المرض المتصل بالموت الذي لا يطول عن سنة، ما لم يشتد، فإذا اشتد يشترط أن لا يزيد يعني من أول اشتداده لا يزيد عن سنة، فإذا اشتد أيضا وسط السنة نبدأ سنة جديدة، فإذا لم يشتد ومات وسط السنة هذا كان مرض مريض مرض الموت. ما هو مرض الموت؟ كل مرض يمنع الشخص، كل مرض أول شيء مخوف يعني يغلب فيه الموت أو الهلاك، يمنع الإنسان من التصرف العادي المعتاد، يعني يمنع التاجر من أن يتاجر كما كان يتاجر قبل المرض، وليس المرض الموت الذي يلقيه على الفراش، صار معه زهايمر، صار معه خرف، صار معه مرض قلب، صار معه ايش شيء، هذا المرض صار معه شيء صار يمنعه من ايش؟ من الملاغفة والأخذ والرد، صار يمنعه من إتقان التجارة، صار يمنعه من الحرص على أمواله، صار يمنعه من الحرص على تجارته، صارت بيوعاته مو مثل ما كان ايش، فغلب عليه ماذا؟ التقصير في أصول التجارة وأصول المعاملات. تفضل. أما مو المرض الموت اللي وجعه رأسه انكسرت رجله تمام ولو مات ضمن السنة، لأنه هذا لا يمنع من التصرف الذهني المعتاد، لا يمنعه، يعني هو المعرض معتبر فيه أنه عبارته تكون، لأنه وجب لك يا مرض الموت في المعاملات، يعني معاملاته صارت متأثرة بماذا؟ بما أصابه من فإرادته صارت مشوبة، إرادته صارت فيها النوع من يعني هون صار قربة من الموت، وصار إيش؟ صار في عنده محاباة في البيع، بخس في البيع وهكذا. تفضل. مادة 393، إذا باع شخص في مرض موته شيئا من ماله لأحد ورثته فيصير ذلك موقوفا على إجازة سائر الورثة. نعم. فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع، وإن لم يجيزوا يعني الحنفية عندهم في المسألة هي قولين. المجلة أخذت بقول أبي حنيفة، أبو حنيفة بيقول مريض مرض الموت لا يجوز أن يبيع لأحد في مرض موته، طبعا اللي تحققت فيه الشروط، لأحد ورثته شيئا، إلا بإجازة كالورثة. قال لأنه بمرض الموت الورثة يتعلق حقهم بعين التركة. طيب ولو باعوا إياها سيارة حقها 4000، باعوا إياها ب4000 أو 5، لو باعوا إياها ب3000 صار فيه هنا ماذا؟ تهمة المحاباة. في $1000 شو عمل الأب؟ أسقطه. وهي من حق مين؟ بده رضا. طيب قالوا الصاحبين لا، خالفوا أبو حنيفة، قالوا إذا باع الميت المريض مرض الموت شيئا من ماله لأحد ورثته بسعر المثل أو أكثر، قال فيمضي بيعه ولا يفسخ ولا يتعلق بإجازة الورثة. لكن المجلة اختارت ماذا؟ قول من؟ قول أبي حنيفة. ولها ذلك، هذا أمر باختيارها. الصاحبين شو دليلهم؟ قال المادة اللي رح تجي بعدها بشوي. طيب مو هيك قالوا هن الناس هيك دليلهم؟ إنه المادة هذا قال عاملوا الورثة معاملة الأجنبي، قالوا لو أن المريض باع لأجنبي بسعر المثل ماذا تقولون؟ ينفذ. قال فمثل ذلك الورثة، ومثل ذلك الورثة. لكن لو باع الأجنبي بأقل من سعر المثل أيضا هنا له الحق ما سيأتيها. الله سيأتي المادة. فضل مادة 394، إذا باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل صح بيعه، وإن باعه بدون ثمن المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة، يعتبر من ثلث ماله، يعتبر من ثلث المال. المحاباة شقد سيارة تسوى 5000، باع ب5 ينفذ البيع ما ينفذ؟ 5، باع ب4000 في 1000، هل 1000 منطلع على تركته المتبقية، هل 1000 هو له الحق البائع في الثلث الميت أو المريضة في الثلث اللي هو الثلث ثلث كثير، هل 1000 قد الثلث ينفذ البيع؟ أكثر من الثلث يعني الثلث تركته المتبقية 700، هو شاد حابة ب1000، نقول له 700 ينفذ بها، و300 ترجع لمن؟ موقوف على إجازة الورثة. تمام هيك؟ تركته الثلث 1500 والمحاباة 1000 خالص، حابة ب1000 والثلث تركة الميت كم؟ 1500، معناتها هي حابة دون. إذا للميت أو للمريض الموت حق المحاباة في ثلث، والثلثين اللي تعلق به ماذا؟ حق الورثة. وضحت شلون؟ نعم تمام تفضل. قال فإن كان الثلث وافيا وافيا بها صح، وإن كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال ما نقص من ثمن المثل وإعطاؤه للورثة، فإن أكمل لزم البيع وإلا كان للورثة فسخه. نعم. مثلا لو كان شخص لا يملك إلا دارا تساوي 1500 قرش، فباع الدار المذكورة في مرض موته لأجنبي غير وارث له ب1000 قرش وسلمها له ثم مات، فبما أن ثلث ماله يفي بما حاب به وهو 500 قرش كان هذا البيع صحيحا صحيحا معتبرا، وليس للورثة فسخه حينئذ. وإذا كان المريض قد باع هذه الدار ب500 قرش وسلمها للمشتري، فبما أن ثلث ماله الذي هو 500 قرش يعدل نصف ما حاب به وهو 1000 قرش، فحينئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حاب به مورثهم وهو 500 قرش، فإن أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع، وإن لم يؤدها كان للورثة الفسخ واسترداد الدار كما بيته في المثال، في مثال السيارة. المادة التي بعدها مادة 395، إذا باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة، كان لأصحاب الديون أن يكلف المشتري بإبلاغ قيمة ما اشتراه إلى ثمن المثل وإكماله وأدائه للتركة، فإن لم يفعل فسخ البيع. طب ليش ما قلنا هون كما قلنا في مسألة الثلث؟ لأنه الثلث حق الوصية، تمام؟ والدين يقدم على الوصية، فهون توفي وعليه ديون، هل بالشرع إذا توفي الميت توفي الرجل تؤدى ديونه قبل أم تقدم الوصية قبل؟ تؤدى الديون حقوق العباد اللازمة في ذمته قبل وفاته، تمام؟ فتقدم، يقدم الدين، قدمنا الدين، هنا توفي وعليه دين مستغرق، يعني عليه دين، يعني هو عنده 700 عليه 1000، ايش قد ناقص؟ فلازم هدول المرات شو بيطالبوا؟ مين بيطالبوا؟ اللي باعه بماذا يطالبونه؟ بفرق الثمن، لأنه هو باعه كان سيارة تسوى 5000، باعوا إياها بكم؟ 4000، ففي 1000 دولار تعلق بها حق الدائنين في الذمة وليس في العين. شو قال؟ فلهم إيش يقول له؟ أبلغ إيش يقول له؟ كان يكلف المشتري بماذا؟ اشتراه إلى ثمن المثل. أيوه، قل له طول بالك، أنت المدين تبعنا مات، وأنت عفلك في مرض موته 1000، في تهمة مرض الموت تهمة، وإلك باعك إياها ب1000، صار في 1000، في 1000 شوية تحت ليش؟ ثمن المثل. كملنا يا ثمن المثل، لأنه إحنا فينا حقوق في التركة والحقوق ما كفيت، لو مكفي الحقوق خالص، لأنه كفيت الحقوق صار المبلغ من حق مين؟ من حق الورثة، والورثة حق وين؟ في الثلثين مو في الثلث. فإذا نعود نحسب الثلث بعد ما نوفي الديون للمدينين، وبالتالي المدين، فالمدينين حق يطالبوا بكل المبلغ، أما الورثة بحق يطالبوا في الثلث اللي هو حق. إذا شافوا أنه في هناك ثلث بلغ المحاباة، بلغ الثلث فأقل مال حق، فوق الثلث يطالبوا وين؟ ما زاد عن الثلث. تفضل. الفصل السادس في حق بيع الوفاء. نعم طبعا، بيع الوفاء عرفتم قبل ما، طبعا هي عدة مواد تتعلق في حكم في آثار بيع الوفاء، وحتى نفهم نحن هذه الآثار، طبعا الكتاب البيوع اللي بدأنا فيه من المادة 101 تذكرون ذلك، عرف لنا كل المصطلحات التي ستريدنا في أثناء البحث والمواد، لاحظتم ذلك؟ فعرفنا بيع الوفاء وذكر القول الجامع، اسمه القول الجامع اللي نقله الإمام ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق، فحبذا نرجع إليه إلى المادة 118. المادة 118 شو قال في المادة 118 إذا بتراجعون إياها؟ تفضل. بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع، يعني بحكم البيع الجائز. لا بدك تكمل العبارة لكن، وهو إذا تعريفه شو هو التعريف البيع الوفاء؟ أن البائع متى أنا ببيعك البيت أو السيارة، البيت خلينا بالبيوت، هذا يعني عقد جديد أحدث في القرن السابع أو الثامن الهجري، يعني في العصور المتأخرة، تمام، في القرن الثامن وما بعده الهجري في بلخ، في بلاد ما وراء النهر وليس في بلاد، في بلادنا أحدث هذا البيع، وجعل لأنه صار هناك عندهم حاجة، أشخاص عندهم حاجة للنقود، والحنفية لا يجيزون يعني تأجير الأشجار، تأجير الأشجار وعدازوا مصاري تأجير الأشجار 2-3-4 ما أجازوها، يعني لأنه الشجر يقع جت الأشجار تقع على الماذا؟ على الثمر، وهذا غير جائز عندهم. فأخت يعني أفتى علماء الحنفية بما وراء النهر بهذا البيع، وجعلوه مركبا من 3 صور أو عقود. قالوا بيع الوفاء أن يكون البائع أنا بعتك البيت بشرط البيت أبيعك إياه ب10,000 دولار، متى ما أحضرت لك ال10,000 دولار بترجع لي ماذا؟ البيت. أو يقول المشتري للبائع على أني متى رددت لك البيت ترد لي ماذا؟ ال10,000 دولار. أو في صورة ثالثة أن يقول له من هون لسنة أو إلى سنة، بجيب لك بعد سنة. اليوم شو اليوم؟ قالوا 29/4/2023. قالوا في 1/1/2024 برجع لك 10,000 وترجع لي إيش؟ البيت. هون أنا هون صار شو؟ هو أنا بالنسبة إلي ما بيلزمني أرجع 10,000 لأمت لواحد واحد 2024. لكن أنا إذا رجعت له 10,000 في أي وقت لازم هو يرجعني ماذا؟ البيت. هاي صور بيع الوفاء. طبعا سموه بعض الفقهاء بيع الأمانة وبيع المعاملة وبيع يعني الإطاعة، بيع الإطاعة، بيع الإطاعة. لكن هو عن جمهور الفقهاء مالكية شافعية حنابلة متقدمي الحنفية، يعني إلى زمن قول لك إلى زمن الكاساني لنهاية هذا الحقبة، هاي هو بيع فاسد. لماذا؟ فيه شرط وبيع، وشرط وبيع غير جائز. إلى إمام أبو حنيفة عن شرط وبيع قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. فهو عند الحنفية المتقدمين بيع فاسد لمنافاته لمقتضى العقد ولوجود شرط فاسد، وأنه متى ما أعاد البيع تخالف أصول الإيش؟ البيع. فهو في الصحيح في المذهب غير جائز، فاسد، وهو قول الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك، شافعي، وأحمد بن حنبل. وهو قول الخمسة من الحنفية: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحسن وزفر. وهو قول المتقدمين من أصحاب المتون وأصحاب الأصول وأصحاب الشروح من الحنفية، من كتب ظاهر الرواية حتى يعني السمرقندي والكاساني وأيضا الشمس حافظ الدين النسفي. لكنه عقد أحدث مؤخرا وأفتى به بعض علماء بلخ، وقالوا هو عقد فيه ثلاثة، اجتمع من ثلاثة: هو بيع جائز وبيع فاسد ورهن. كيف قال هيك؟ لأن الإمام ابن نجيم الحنفي نقل في كتابه البحر الرائق، طبعا 970 ابن نجيم يعني ناقش المسألة، ونقل عن علماء الحنفية المتأخرين تسعة أقوال، تسعة يعني كونه عقد جديد وكونه شوي عقد هيك مركب تركيبة مزجية. فكل عالم من علماء الحنفية خرجوا إيش؟ هذا قال بيع فاسد، وهذا قال بيع باطل، واحد قال هو رهن فاسد، واحد قال هو رهن صحيح، واحد قال هو بيع معلق، وقال بيع يعني أقوال كثيرة. هو قال هو بيع مع شرط فاسد، هو قال بيع، واحد قال بيع موقوف، واحد صار إيش؟ فالقول الجامع فيه هو القول الآتي اللي اعتمدته ماذا؟ مجلة الأحكام. ما هو؟ وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به. يعني قالوا أيوة، وهو في حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسد، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه للغير. وبحكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه للغير. تعال على المواد. يعني قالوا هو بيع فيه ثلاثة أحكام: بالنسبة للمشتري، بالنسبة إليه هو بيع جائز، لأنه إذا قلنا بيع فاسد انتفاعه فيه ماذا يكون؟ انتفاع محرم، فيجوز المشتري الانتفاع بالعقار. وهو بحق البائع رهن، هو كأنه أخذ 10,000 ورهن إيش؟ ومتى ما رد لك 10,000 ترد له ماذا؟ الرهن. وفي حكم البيع الفاسد انه في كل من الطرفين يقدر يملك ان يفسخ، هو ده هو صحيح. هذا هو القول الجامع اسمه، هذا الذي اختارته المجلة. لكن كما قلت بيع الوفاء في النفس منه شيء واشياء، بيع الوفاء في النفس منه شيء واشياء. فلا نفتي به ولا حتى مجمع الفقه الإسلامي. يعني هون في هذا الموضوع في في في دورته السابعة في القرار رقم 66 قرر أن بيع الوفاء بيع غير جائز، وهو حيلة على الاقتراض حيلة على الاقتراض بفائده. تصور هذا، طبعا هي طلع إمتى؟ بعد قرار عقد الاستصناع، قرار عقد الاستصناع 65، قرار الوفاء 66 في الدورة اللي بعده. وقال هذا العقد، فأجمع مجمع الفقه اجتمع وقالوا بيع الوفاء عقد غير جائز. بماذا تفتون؟ نفتي بعدم جواز بيع الوفاء، وإن اختارت جوازه أو العمل به مجلة الأحكام. لأن ربما، طبعا كيف أفتى به علماء بلخ؟ أفتوا به يعني للحاجة العامة التي تنزل منزلة أضرار، ووجدوا فيه حيلة أو ابتعادا أو هروبا عن القرض بفائدة. قالوا هو إلا الاقتراض بربا أقرضني عشر، قال لا هو أفضل، يعني مدبر له تخريجه، مرتب له ترتيبه لعلها تصلح، ولا ينكر تغيير، بقول لك يعني كان واقعنا واقع كذا. وأما في حالنا وفي زماننا الآن، وفي حتى في بلاد الشام لم يطبق، في بلاد الشام يعني هذه الفتوى كما قلت بقيت منتشرة في بلاد ما وراء النهر، ثم لما مجلة الأحكام العدلية، لما الدولة العثمانية اعتمدت مجلة الأحكام العدلية صاغتها، استندت إلى هذا البيع وجعلته من مواد المجلة، واعترفت به بيعا صحيح، يعني بيعا جائزا. لكن ماذا فعلت؟ خروجا من الإشكال اعتمدت القول الجامع، يعني قالت هو عقد فيه ثلاثة تكييفات، هو بيع جائز وفاسد ورهن. الآن سيعطيك عدة مواد نختم بها في آثار بيع الوفاء. تفضل. مادة 396، كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع، كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن. وشرحتها لكم، لأنه قلنا هو إيش؟ هنا اعتمد على تكييف أنه بيع، قلنا هو مركب من ثلاث أحكام، بيع جائز، بيع فاسد، بيع. هذا الحكم المادي هي بنت على أنه بيع فاسد. نعم، جعيد المادة. كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع، كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن. يعني هنا بناء على أثر البيع الفاسد الذي يرد فيه يترد. يعني قلت لك هو من حيث استعمال المشتري بيع يأخذ أحكام البيع الجائز، من حيث الرد يأخذ أحكام فاسد، من حيث المنافع سنأتي الآن. تفضل. بدل بعده. مادة 397، ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر. هنا جاء هي صورة بنيت على ماذا؟ على حكم الرهن. هل لي أنا أن أبيع الرهن؟ المشتري ليس له أبيع الرهن، لأن الرهن ليست ملكا له، ملكا تاما لم يتعلق، لكن تعلق حقه. فإذا باع البيت أو باع العقار يكون باع مال ملك غيره، وتعلق حق تعلق حقه بالعين كالرهن. هون إيش يعامل البيع الوفاء معاملة الرهن. طيب أنا إذا كان عم تقولوا لي أنت يا بعت بيتك بيع وفاء، ليش ما بصير أنا أبيع؟ نقول له هل يجوز للراهن أن يبيع الرهن؟ لا يجوز إلا بإذن مين؟ المرتهن. فإذا وافق المرتهن صار الثمن رهنا، صح ولا لا؟ البيت إذا أنا رهن عندك سيارة أخذ منك 10,000 ويرهن عندك سيارة، سيارة لمين؟ إلي. وانت إذا خزمتي شو؟ قل لك تبيع السيارة اللي عندك رهن؟ انت يدك عليها يد شو؟ أمان. يد أمانة. وعند الحنفية يد أمانة، تمام؟ في أقل القيمتين، قيمة السيارة وقيمة الرهن، تمام؟ يد أمانة في أكثر القيمتين، يد ضمان في أقل القيمتين، بس فوق ذلك إيش هو؟ يد أمانة في ما زاد عن. المهم الآن سنأتي لتفصيلها. أنا السيارة عندك بحق لي أبيعها؟ وإن كانت ملكي هي، ليش ما بحق لي أبيعها؟ لتعلق حق المرتهن بعينها. فلا ما بصير أنا أبيعها ولا بصير أنت تبيعها. طب أنا بحق لي أبيعها إذا أنت شو وافقت، وإذا وافقت معناتها شو أنت عملت؟ فسخت عقد الرهن، وبصير لك حقك في إيش؟ في الثمن. فضل. مادة 398، إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك؟ مثلا لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري، صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروع. طبعا إذا لم يشترط غلة المبيع وفاء لمين؟ الأصل في ذلك للمشتري، على أنه بيع جائز يجوز للمشتري أن ينتفع. لكن حنفي هو المادة شعب تقول لك ما دام البيع، ما دام الوفاء اجتمع فيه صورتين، صورة البيع وتكون غلة المبيع لمن؟ للمشتري، وصورة الرهن وتكون منافع المرهون للراهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وكون عند الحنفية يجوز للراهن أن يأذن للمرتهن بالانتفاع بالعين المرهونة، خرجوا من هذه الثلاث أمور هذه القاعدة: يجوز أن يتفق البائع وفاء والمشتري وفاء على أن يتقاسما الغل مناصفة، فإن لم يتفقا فهي لمن؟ للمشتري. ويجوز أن يقول له أنا بدي الغل كله، لكن هون بيأخذ حكم شو؟ حكم الرهن. نتقاسم، بقول له لا المشتري أنا بدي شرط الغل كله إلي، أخذ حكم البيع. أما إذا قال الغل بالنص أخذت حكم الرهن مع الإذن، إذن من الراهن، إذن من الراهن للمرتهن بأخذ نصف ليش؟ بالانتفاع بالعين المرهونة. وضحت؟ تركيبة هي بس سامحونا فيها، يعني يغفر للحنفية هذا البيع في بحر، يعني هذا بيع مغمور في بحر معاملاتهم وحسناتهم ويعني تخريجاتهم البديعة وتفريعاتهم يعني الحسنة والمتينة. تفضل. والله احنا بما انه دخلونا بوجع الراس نتحمل ايش. تفضل تحملوا، الله يكون بعونكم. تفضل. مادة 399، اذا كان قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته. كالرهن، حطيت عندك سيارة بخمسة آلاف واقترضت منك 5,000، تلفت السيارة عند حنفية الرهن تعرفوا أقصه، يعني هو يد علي الضمان إلى قيمة الدين. نقول له خالص بيع الوفاء انتهى، تمام، تلف البيت، تلفت السيارة وفاء خالص، ما بالك عندي بعده. مادة 400، إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد سقط المشتري، سقط المشتري في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع. نعم، يعني الدين 10,000 والمبيع وفاء يسوى كم؟ خمسة بيرجع المشتري على البائع بكم؟ كما لو حصل ذلك في الرهن، نفس الشيء أحكام ريون. أقرضتك 15,000 تمام، ورهنت عندي سيارة 5,000، تلفت السيارة، سرقت السيارة إلى آخره، بيرجع عليك بكم؟ كذلك بيع الوفاء إذا تلفت العين المبيعة وفاء. بعد مات 400 وواحدة إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة على مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي، وأما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة. تماما كهلاك العين المرهونة عند المرتهن. يقول الحنفية إذا هلكت وكانت قيمتها أكثر من الدين فينظر هنا، إن هي الدين 7 وقيمتها 10، 7 مضمونة على من؟ على المرتهن، لأنه قبض لنفع نفسه، و3,000 يده عليها يد أمان. ننظر هل تلفت السيارة أو العقار بتعدي وتقصير؟ هو اللي راح وقاد وخرج فيها إلى أماكن فسرقت، يضمن 3,000. أما إذا كان عقار وصابه زلزال، صار زلزال أو قصف وراح البيت ودينه 7,000 والبيت 10,000، بيطلع له عندك 3,000 إذا كان فيه تقصير. الزلزال فيه تقصير؟ خلاص نقول له قدر الله ما شاء فعل، وهذه آفة سماوية لا أضمنها أنا، ولا محل النتيجة أنه يدد المشتري شيئا بالوفاء، يده على المبيع وفاء كيده كيد المرتهن على العين المرهونة، تعامل كذلك. تفضل. بعد مادة 402 إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث. كموت الراهن والمرتهن يفسخ العقد الرهن؟ لا، ينتقل عقده. إيش كمان؟ نفس الشيء، بجي لعند الورثة، يا جماعة والدكم اشترى مني البيت، بعت البيت وعطاني 10,000 دولار، وعلى أني متى رددت له المبلغ يرد لي البيت وقد مات، فتفضلوا هذه 10,000 دولار وردوا لي البيت. يعني ينتقل الحق إلى الملك، إلى الورثة ملكه، ولا يدخل البيت في قسمة التركة. هي مشكلية أيضا من الإشكاليات التي أحدثها بيع الوفاء. يعني نحن إلى متى ننتظر؟ ليش أقول كل البيع في تطبيقه بيع الوفاء سيرتب إشكاليات قد لا تنحصر؟ إلى متى؟ يعني إلى متى سينتظر الورثة؟ والدنا عنده أرض إله وما إله، وعنده بيت إله وما إله، طب إلى متى؟ حتى إيش؟ طبعا الحنفية بقول لك عنا حل، ما في عنا، ما في شيء ما له حل، يعني مدبر حل. إذا مات تحل الديون، مو في ديون تحل الديون؟ إذا مات الميت، ننظر هل بيع الوفاء مقيد بزمن أم غير مقيد بزمن؟ إذا كان مقيد بزمن اللي بعد 5 سنوات ينتظر الورثة 5 سنوات، ثم يقولوا تفضل يا عطينا مصرياتنا يا أما إيش؟ يا رجع لنا المصاري وخذ البيت، يا اما بدنا نحل المشكله، يعني بدنا نبيع البيت وبصير مثل الرهن. كما لو ان الراهن امتنع عن سداد الدين وسداد الرهن، بيضع الرهن عند القاضي. في مذهبين، عند ابو حنيفه قال لا يبيع القاضي الرهن جبرا عن صاحبه، يجعله هو من يبيعه. صاحبه قال لا، يبيع القاضي الرهن، بيع البيت، قلوا تفضلوا يا جماعة هاي مصرياتكم، وإيش برجع له الباقي لمين كذا. أو إذا كان البيع الوفاء غير محدد إيش الزمن، متى ما توفى الدائن، مو تحل ديون أم لا؟ عند الجمهور إذا توفى الدائن تحل الديون، يحل القرض، توفى المدين تحل الديون، لكن في خلاف في مسألة الأجل من حق المدين ولا من حق الدائن. الأجل من حق المدين. فإذا توفي الدائن وله على المدين دين مؤجل يمهل أو حتى يحل الأجل، ما في أجل فهو ماذا؟ ما في أجل؟ ما في أجل على الدائن المدين، على المدين اللي أخذ 10,000 يجيب لعند الورثة يقول تفضلوا هاي إيش 10,000 تنتهي القصة. طبعا هيك بحلوها الحنفية بالنسبة لبيع الوفاء. تمام فضل. مات 403 ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوفي المشتري دينه. نعم، يعني ما في يقولون إن الغرماء، مين الغرماء؟ المات، مو مات الميت وشاري بيت وفاء. وقلنا لكم حلوا بالمسألة القبلة. قال الغرماء قالوا طيب نحن بدنا، نحن إلنا مصاري عند مين؟ عند المشتري اللي توفي وفي له بيت، هل لنا أن نبيع البيت ونقتسم الكذا؟ قالوا لا، ليس له، لأنه هذا بحكم ماذا؟ بحكم الرهن، ولا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن. منطبق عليه مثل ما طبقنا بالمسألة الأولى، إذا مؤجل ننتظر حتى ينتهي الأجل، وإذا غير مؤجل نختر صاحب البيت الأصلي البائع، إما أن يحضر نختره بأنه عليه أن يؤدي الثمن أو سنبيع الإيش الرهن وسنعطي ثمنه للغرماء، دين الغرماء. تفضل. بهذا ننتهي من كتاب البيوع إن شاء الله تعالى، ودرسنا القادم إن شاء الله في كتاب الإيجارات. وبعد مسيرة يعني استغرقت كما كان الآن نحن قد وقفنا وصلنا إلى نهاية كتاب البيوع بما فيها بيع السلم والاستصناع وبيع المريض وبيع الوفاء، وإن شاء الله بالدرس القادم نشرع في كتاب الإيجارات. قبل حين ذلك نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في